إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم اهدنا إلى خير الأقوال وإلى خير الأفعال وإلى خير الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأقوال والأفعال والأخلاق، فإنه لا يصرفها عنا إلا أنت. الأخلاق التي يحبها الله تعالى وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تمثلها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حياته وفق سنة الله في شرعه التي اقتضت عصمته وصيانته وحفظه. ألا له الخلق والأمر، فالأمر أمره والخلق خلقه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث الزمان والمكان واختيار من أنزلت عليه هذه الرسالة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا والمثل الذي يقتدى ويحتذى. ومن رحمة الله بنا أن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالحمد لله الذي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ولم يقل كان لكم رسول الله قدوة. ذلك أن الله خلق السجايا والفطر التي هي معدن الأخلاق والتي تنبثق منها الأخلاق متفاوتة تفاوتا شديدا. فرسول الله في مكانه السامق وفي العقل الباطن، على التعبير الدارج في علماء النفس في هذه الأيام، هو الذي يتبوأ القمة. ولا نستطيع أن نأخذ أخلاقه كما وكيفا إلا بعملية التأسي. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أو قال أسوة، قراءتان سبعيتان، قرأ عاصم أسوة وقرأ البقية أسوة بضم الهمزة أو بكسرها. هذه القدوة نعتها ربنا بقوله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكرنا نكات دقيقة أفادت وخدمت في الموضوع الذي نحن بصدده. ومما عرجنا عليه في المجلس الماضي إعراب أسوة، وقلنا هي اسم كان، فالكلام مركز على الأسوة، والخبر له احتمالان لكم وهو الأرجح، أو في رسول الله، وفي لم تأتي دون فائدة، فالوحيد الذي يقتدى به بذاته دون خصاله وفعاله هو رسول الله. لذا جاءت فيه، لقد كان لكم فيه حصر التأسي فيه دون غيره. نتأسى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسنة السلف التأسي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود فيما ثبت عنه. لكن نتأسى بهؤلاء الأخيار في جوانب خلقهم الله تعالى وجبلهم عليها طوال، وهم بلا شك أطول منا فهما وعلما وعملا، وما نحن بالنسبة إليهم إلا كما قال ابن قتيبة وهو أديب أهل السنة من وفيات 276، قال ما نحن بالنسبة إليهم إلا كبقل أمام نخل طوال. أقول نقتدي بالأخيار والفضلاء بأفعالهم وخصالهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقتدي بذاته وبطبعه وبما يحب. وفهم هذا الصحابة، حتى قال أنس فيما ثبت عنه لما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرعة أحببته، حتى في الطبع والذوق. لقد وهذا يفيد المشروعية فعل أنس التي أفادتها من الآية فيه، كلمة فيه في رسول الله. وعدل الله عن ذكر رسول الله إلى ذكر محمد، من لم يذكر محمد وأحمد فعدل عن ذكر محمد وأحمد إلى رسول الله، إشارة إلى أن هديه والتأسي به عبادة وتأله وتقرب إلى الله. الذي أريد أن أنبه عليه مركزا متعديا ما ذكرته، منبها إن شاء الله تعالى إلى أنكم تذكرونه، لكن سأنطلق من العلاقة بين قوله في الآية لكم وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لو كانت الآية لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، المعنى واضح وبين. فلكم هذه أفادت شيئا. أزيد فأقول لو كانت الآية لقد كان في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله، المعنى واضح أيضا. بل لعل المعنى بحذف اللام ينقدح في نفس من أراد أن يعرب على أنها خبر كان على وجه العجلة دون اللام. فيا ترى ما العلاقة بين لكم وبين قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ قلنا العلاقة ما أنها بدل، وهذا البدل بعض من كل، وهذا يفيدنا معنى سامقا مهما، أن الله عز وجل أوجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الآية كما أسلفت خبر يراد به الطلب، هي خبر يراد بها الطلب، وهذا عند علماء الأصول من أقوى صيغ الأمر. فإذا قلنا بدل بعض من كل، يجب عليكم أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه لكل مكلف إنسيا أو جنيا، ولا يقوى على ذلك إلا من وجدت فيه صفات ثلاث وهي المذكورة. نظرت في كتب الإعراب في كتب معاني القرآن، وجدت وجها يقولون أنه بدل اشتمال، بدل كلي، وليس هو بدل بعض من كل، وهذا يوجه على معنى آخر وهو مهم، ومنه أنطلق لتقرير أمر ثم أبدأ بعد ذلك بتكميل ما وقفت عنده في الدرس الماضي. فإذا كانت البدل بدل الاشتمال ليس بدل بعض من كل، فالواجب على الأمة أن يكون فيها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا كفائيا، ثم الواجب على الأفراد أن يجتهدوا وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاق درجات تتفاوت، هنالك أخلاق ينبغي أن تبقى موروثة في الأمة ولا يجوز أن تظهر في الأمة خلافها، ألا له الخلق والأمر. الله أعلم حيث يجعل رسالته. علماء الهنود يمتازون عن غيرهم بجديد لأنهم أصحاب تأمل وتدبر وفكر. ومن بين علماء الهنود ممن اعتنى بنظم القرآن ما يسمى بالأستاذ الفراهي رحمه الله، يقول: أعياني سر اختيار الله العرب في حمل الرسالة. لماذا اختار الله العرب من بين سائر الأمم؟ هنالك أخلاق جماعية موجودة عند الناس جميعا. قد فتدبرت وتأملت طويلا، قال: فوجدت أبرز خلقين عند العرب إبدال التنزيل الصدق، العربي لا يكذب أبدا، الذي يكذب السقط من الخلق، الذي يكذب العبيد والإماء لا الأحرار عند العرب. قال: وتأملت فوجدت أن العرب كرماء أهل جود، وامتازوا بالجود والكرم عن سائر الأمم. قال: ثم تأملت الشرع فوجدت أن الشرع قسمان: عبادات ومعاملات، وأن قوام العبادة على الصدق والإخلاص، وأن قوام المعاملة على الكرم والمسامحة للمشاحة. فكان العرب أهلا دون غيرهم من بين سائر الأمم لحمل الرسالة. فالأخلاق أخلاق ينبغي أن تكون ظاهرة في المجتمع، والويل لهذه الأمة إن فقدت شخصيتها وفقدت مقومات وجودها. ولكن الأخلاق مادة تحتاج لرعاية وتنمية وتقوية، وتحتاج إلى تجذيب وتهذيب وصقل. والذي يمد الأخلاق في الشرع في شرعنا بقوة لا تنضب وبنمو دائم إنما هي العقيدة. والذي يسقل الأخلاق ويشذبها ويهذبها إنما هو الأحكام الفقهية التي تخصها والممارسات التي تكون منضوية تحت النصوص كتابا وسنة. فالأمر كل متكامل، وإن درس بتنتيف فحينئذ يظهر الخلل ويحصل الموات في الأمة. قد كان لكم يجب عليكم تحافظوا على مجموعة من الأخلاق بالجملة، أخلاق جماعية. ثم هذا لا يكون إلا لمن، وهذه اللام بالتأكيد، التأكيد على أن الذي يقدر على أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الله الكثير ثمرة وأثر من آثار محبته، فالذي يحب شيئا يكثر من ذكره. والرجاء، رجاء الله واليوم الآخر، يتضمن الرجاء والخوف، الطمع بالعفو والرحمة، واليوم الآخر الخوف من المثول والسؤال بين يديه. فالأخلاق لها، له نظام الأخلاق في الإسلام له مظهر المسؤولية، وأن الإنسان مسؤول عن أفعاله الشعورية والقلبية، والأفعال التي يمارسها مما هي تحت قدرته ومكنته. حتى الأعمال القلبية التي تحت المكنة هي تحت المساءلة، وهذه المساءلة ستكون لكل الخلق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فالنظام الأخلاقي نظام قائم على مسؤولية، وهذه المسؤولية لا تكون إلا لمن حسب حسابا اليوم الآخر. ولا يقوى الإنسان على أن يقتدي بسيد ولد عدنان صلوات الله وربي وسلامه عليه إلا إن كان محبا لله، وإلا إن كان في قلبه خوف ورجاء، يرجو الله، يرجو ثوابه، ويرجو ليوم الآخر، يحسب حسابا له، ويعلم أنه مسؤولا، أنه مسؤول بين يديه. إذن هذه الأشياء إن وجدت بلا شك تحققت العبودية، ومتى تحققت العبودية حصل الانقياد. أقول والله المستعان عليه الدكلان، من وجد في قلبه حب وخوف ورجاء لا بد أن يكون عبدا لله، والعبودية يفقدها العبد حتى يفقد واحد أو أكثر من هذه الأمور الثلاثة كما أو كيفا. إذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة بنوعها ومقدارها فلا بد أن يظهر خلق حسن، ولا بد أن تظهر عبودية حقة لله تعالى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فلم يشفى. فجاء يشكو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فلم يشفى. فجاء في الثالثة يشكو فقال اسقه عسلا فبرئ. قال أهل العلم العسل شفاء، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له في المرة الثالثة: صدق الله وكذب بطن أخيك. ولكن كان ينقص الشفاء كمية الدواء، حصل الدواء لكن الكمية لم تحصل إلا في المرة الثالثة. صدق الله. من كان يرجو الله والثواب واليوم الآخر خشي العقاب حصل المحبة، لا بد أن يتحصل على الأخلاق، ولا بد أن يتأسى برسول الله، ولا بد أن يحصل العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا شعار المسلم في قراءته للفاتحة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قال الله تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، أو قال كما في الرواية: فوض إلي عبدي. ثم لما يقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لك الهداية إن حققت المحبة المأخوذة من الحمد. فالحمد لا يكون إلا لمن تحب، كما أن الذم لا يكون إلا لمن تبغض. والرحمن الرحيم يحقق الرجاء، ومالك يوم الدين يحقق الخوف. فهذه الأشياء الثلاثة المذكورة في آية الاقتداء إذا وجدت في قلب العبد بالكمية والكيفية فلا بد أن يحقق العبودية. والاقتداء والتأسي لون من أشرف الألوان، بل هو الوسيلة لتحقيق العبودية. فكل الأبواب موصدة أمام العبد إلا الباب الذي يطرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مشى وراءه وخطى خطاه وصار طريقه وصل إلى جنة الله، وإلا فهو تائه ضائع. إذن الاقتداء بما في ذلك الأخلاق، وهي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأخلاق المحببة عند الله عز وجل، إنما هي أثر وثمرة من ثمار المعتقد. كذلك الأحكام، وقد وقع في كثير من آيات القرآن بيان لذلك، حتى في قصار الصور التي نحفظها. تأمل معي لما تقرأ: أرأيت الذي يكذب بالدين. التكذيب بالدين ماذا يترتب عليه؟ من هو الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. منع ما يلزم الناس سببه الخلل في الإيمان بيوم الدين، عدم الحظ على طعام المسكين سببه عدم المقدار الواجب واللازم من الإيمان بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الصلة وثيقة، ولا نريد أن نكثر من التمثيل، سأذكر لكم علاقة وطيدة في آية جامعة للخير كله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، حوت أصنافه وأنواعه وضروبه من العقائد والأعمال والأخلاق، وجاءت في سورة البقرة بين يدي آيات الأحكام. جميع آيات الأحكام في سورة البقرة تلت هذه الآية: يقول الله عز وجل: ليس البر. هناك قراءة سبعية متواترة: ليس البر. وقراءة حفص عن عاصم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر اسم جامع لكل خير. البر النبي يعرفه صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان وهو في صحيح مسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، الإيمان بالله من حسن الخلق. الاصطلاحات الحادثة ما ينبغي أن نقيد النصوص السابقة بها. هنالك منذ القدم معركة الاصطلاحات شوهت بعض الحقائق وسوغت لبعض الخلق أن يفهموا الأشياء على غير مراد الله. مثل فهم الرافضة في إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: ومن تطوع خيرا فهو خير له. قال: تطوع، يتطوعون في السعي بين الصفا والمروة، تجد غير محرم يتطوع، فهم الآية خطأ، ظن التطوع من التطوع، التطوع من الطاعة. والله قال: ومن، ولم يقل فمن، إلى آخر التفصيل الذي ذكرناه في دروس التفسير. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الله جل في علاه لما حول القبلة كان النبي مشتاقا شغوفا بأن تعود القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وحصل ذلك في شعبان، وقيل في منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة، والله عز وجل قال لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. شوش اليهود وشوش الكفار كفار قريش، كان حدثا مزلزلا تأثر فيه بعض ضعاف الإيمان. اليهود قالوا: لو بقي على قبلتنا لآمنا به، فهو انحرف عنا فننحرف عنه. قريش قالوا، كفار قريش قالوا: عاد إلينا محمد، عاد إلينا محمد. رد الله عليهم من غير أي مغمز بالقبلة، فقال: ليس البر، أو ليس البر قراءتنا، ليس البر الجهة. إن عظمت جهة لم يعظمها الله تعالى فليس هذا من البر. البر أن تعظم ما عظم الله. أيهما أفضل، أن تتوجه للقبلة إلى بيت المقدس أم إلى بيت الله الحرام؟ أيهما أفضل؟ لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كان التوجه إليها أفضل، ولما أصبح التوجه إلى بيت الله الحرام أصبح التوجه إلى بيت الله الحرام أفضل، وهو الذي استقر عليه الأمر. قال: ولكن البر الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مباشرة البر، النبي يقول حسن الخلق، وبعد ذلك مباشرة قال إيش؟ قال: وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ذكر عبادات، قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. العبادات الصنف الأول عقائد، الصنف الثاني عبادات. العبادات لأنها تتكرر جيء بها بصيغة الفعل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الأخلاق لأنها نابعة من سجايا، وهذه السجايا طاهرة تغذيها المعتقد وتهذبها الأحكام. الله قال بعدها والموفون بعهد الله إذا عاهدوا، قال والموفون، قال والموفون. الموفون أصبح شيء موصوف، جملة اسمية، والجملة الاسمية والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ تفيد ثبات. هذا كله من البر، ولكن البر من؟ والبر هو الاسم الجامع للخير. البر على لسان رسول الله حسن الخلق، هذه كلها من البر. جيء بالأخلاق ليس بالأفعال، وإنما جيء بها بالأوصاف لأنها سجايا ثابتة. ثم ما قال والصابرون، عدل عن الرفع إلى النصب، قال إيش؟ والصابرين. ما هو سر هذا العدول؟ يقول علماء اللغة هذه منصوبة على الاختصاص، أخص من بينهم صابرين، نصبت السراء والضراء حين البأس. أيضا خلق صبر، خلق أساس، خلق رئيس، فمن أراد الخلق والبر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وفاء، أن يفي بعهد الله وهو في عالم الذر فيؤدي حق الله في المعتقد ويستجيب لرسول الله فيمتثل فعلا للأوامر وتركا للنواهي، ويؤدي الواجب عليه من التأسي فيما يقدر عليه. لا يمكن أن تكون طباعنا طباع رسول الله، فرسول الله نتأسى به. الذين يقولون رسول الله قدوتنا لو يفهمون هذه الكلمة ينبغي أن يقولون يا ربنا من علينا وارزقنا أن نتأسى بدمك. الرسول القدوة فيما وافق سنة الله في شرعه وفي كونه، افترقت سنة الله في الكون في حقنا بالنسبة إلى نبينا، فنحن نتأسى به، نهذب ونشدد طبائعنا التي وصلنا في الدرس الماضي وقلنا أن الأخلاق إيش قلنا عنها؟ قلنا الأخلاق قائمة إما على تقدير وإما على الملاسة، تكلمنا في هذا ووصلنا إليه في آخر ما وصلنا إليه في الدرس الماضي، وقلنا مقررين أمرا مهما أن السجايا تختلف، فكما أن الناس يختلفون في أشكالهم وسنحهم وظواهرهم فإنهم مختلفون في سجاياهم وطباعهم. ومن عدل الله أن الله حرم علينا أن نغير خلقتنا، وأوجب علينا أن نغير خلقنا. حرم علينا أن نغير ظواهرنا، وقلنا أن الخلق هو مجموع ما قام بهذا الإنسان من أخلاق، مجموع ما أودع في طبعه وسجيته من أخلاق واستعدادات. هذا هو الإنسان، هذا هو الخلق بإيجاز. فالإنسان براني جواني، ظاهر وباطن. لا أستطيع أن أقول ولا يمكن أن نقول أن الظاهر والباطن ليس بينهما صلة. المرأة الحية التي طبعت على الحياء وتركت سنة الله في خلقه عليها ولم تغيرها الممارسات بالعدوى، انعكاس الحياء الذي هو خلق في سجيتها وداخلها ينعكس على جمالها في الظاهر. الإنسان بتقواه وصلاحه يظهر عليه وقار وهيبة. ولذا لما استل بعض الكفار السيف على رسول الله وهو تحت شجرة، من يحميك مني؟ قال الله، فارتعد وسقط السيف من يده. هذه الخوف، هذا الهيبة والوقار دلالة على طهر الباطن. فالباطن كلما كان طاهرا انعكس على الظاهر. لكن من رحمة الله جل في علاه بنا أن جعل نبينا من جنسنا، وأن غرائزه وحاجاته التي يحتاجها هي عين الحاجات التي نحتاجها. ما كان القدوة أو الذي نتأسى به، ما كان ملكا، كان مثلنا. نعم طبيعته غير طبيعتنا، وسجيته أطهر من سجيتنا. واختلاف سجايا الخلق أمر لا ينكر، ولا ينكره إلا من ينكر اختلاف سنح الناس واختلاف ألوانهم وأطوالهم ولغاتهم. وهذا الاختلاف آية من آيات الله، كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة الروم، فهو آية من آيات الله سبحانه. جاءت أدلة صحيحة صريحة لتقرر هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة ينبغي أن تفهم على وفق ما يلزمها من تنبيهات وقيود وضوابط جاءت أيضا في الشريعة. لا أريد أن أنصب ميدانا فيه ردود بين القائلين بأن الأخلاق مكتسبة فقط، وبين القائلين بأن الأخلاق لا تتغير ولا تتبدل، وهي مذاهب فلسفية. وبعضهم نزع إلى بعض النصوص ووظفها خطأ، لكن الذي أريد أن أقرره أن الطبائع تختلف وأحكام الله تختلف على حسب الطبائع. فليس كل الناس عند الله عز وجل في المحاسبة سواء، فالأمانة لا يحملها كل الناس سواء. فالأبكم ليس كالمتكلم، وصاحب البلاغة والبيان ليس كصاحب العي الذي لا ينسج ولا يحسن الكلام، والقوي ليس كالضعيف، السليم ليس كالأعرج، والأعمى ليس كالمبصر. فكما أن الأحكام تتفاوت بتفاوت الأشكال والقوى المودعة في الجسم، فإنها أيضا تتفاوت بتفاوت الجبلات، وينظم ذلك كله عدل الله وحكمته. أقول الأدلة الشرعية التي تدل على أن السجايا والطبائع مختلفة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، إذا فهموا. الفقه دقيق الفهم، دقة الفهم. في هذا الحديث دليل على أن الهبات الخلقية من رب البرية فيها فروق، وأن الناس فيها ليسوا سواء. الناس معادن، الناس معادن مثل معدن الذهب والفضة، من الناس فضة، الناس ذهب، الناس تنك حديد، الناس نحاس، الناس طبائع تفاوت طبائع الخلق، ليس الناس سواء. فلان طويل، فلان قصير، فلان قوي، فلان ضعيف. خلق الله العلماء طوال، حتى أني رددت على بعض من شغب شيخ الإسلام وهو حسيب في نسبه قرشي على زعمه، والناس أمناء على أنسابه، وكان يكفر شيخ الإسلام، وهو قزم صغير في علمه وفي خلقه. قلت له: والله لو أنك أردت أن تنظر إلى شيخ الإسلام نظرة متكاملة فلا تستطيع حتى تستلقي على ظهرك، فلا تأرى رأسه حتى ينقطع عنقك، لا تقدر أن ترى شيخ الإسلام كاملا. إذا أردت أن تراه فانبطح على ظهرك ثم انظر إليه تراه. فالناس علماء طوال، خلقهم الله طوالا، خلقهم الله بجبلات واستعدادات قوية، خلقهم الله يكرهون سفاسف الأمور، يحبون المعالي، قلوبهم ليست في الدنيا، قلوبهم الآخرة معلقة بالله واليوم الآخر، ألسنتهم تلهج بذكر الله، رسول الله قدوتهم، لا ينشغلون بقيل وقال وسفاسف الأمور. طالب العلم ينبغي أن يستشعر هذا المعنى، وأن يستشعر أنه كبير، وأن المطلوب منه شيء كثير. لقد رشحوك لأمر لم فطنت له، فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، اربع بنفسك يا طالب العلم أن ترعى مع الهمل، كن كبير النفس، بعيد الغور، شديد السبق، صاحب فراسة وبصيرة، ينظر بنور الله، طويل، يريد أن يقيم دين الله، أن يشرفه الله عز وجل بأن يؤدي المهمة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزكي نفسه، ينميها لحمل الاستعدادات والثقال، يجملها ويزينها بالصبر والتزكية، يوفي بعهد الله، يعرض عن الجاهلين إعراضا حسنا لا أذى معه، لا يؤذي أحدا، لكنه غير منشغل إلا بما يقربه من ربه وبما يقع فيه نفع في دنياه وأخراه. فالناس معادي، ليس الناس سواء. قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. في هذا دلالة ظاهرة على أمرين: الأول يثبت في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خيار الناس في تكوينهم الفطري هم أصحاب الأخلاق العالية. هؤلاء بمثابة الذهب الذي اقتصر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من هو أدنى من مشاهير المعادن، قال ذهب الفضة كمعادن الذهب الفضة. والفائدة الأخرى قال إذا فقه الفقه والتفكر الذي يعود على التدبر، والتدبر الذي يعود على التفكر الذي يحصل من نتيجة هذا العود وهذه المناكحة والمزاوجة الفهم عن الله ورسوله، أن تفهم سنة الله في دينه وفي شرعه الحكم الأحكام، أن تفهم سنة الله في كونه، أن تقرأ الأحداث التاريخية والتراجم تراجم العلماء تستفيد منها. طالب العلم ينبغي أن يكون له نصيب من القراءة في تراجم العلماء ومن التاريخ حتى يفقه سنن الله عز وجل. كثير من الناس يقفز عن سنن الله كالذي يريد أن ينزل من عمارة شاهقة على درجة واحدة، ما هو مآله؟ ينتحر، يقتل نفسه بنفسه، يلاقي حتفه بظلفه. إذا فقه يفقه الإنسان، يفهم سنة الله عز وجل، له في العلماء الربانيين. العلماء الربانيون لماذا نذكرهم؟ لأنهم تأسوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، طرأت أحوال وأحداث وقلاقل واضطرابات وظلمات حيرت أصحاب الاقتداء ماذا يفعلون، فوجد في مثل هذه الظروف من هم أصحاب بصيرة؟ اقرأ عنهم. كلما وقعت الظلمات وقعنا في ورطات، كلما ابتعد الناس في نظام حياتهم عن هدي نبيهم وقعوا في ورطات. بحاجة أن نقرأ لمن عاش مثل عصرنا، كيف كان يفعل؟ ماذا كان يبرز؟ كيف كان يصلح؟ كيف كان ينظر الأمور؟ بعض أهل العلم سبقوا زمانه بطهارة سجيتهم واجتماع الأخلاق الحميدة فيهم، فولدت بصيرة. ما أحوجنا هذه الأيام للبصيرة، كادت إلا عند من رحم ربي أن تنعدم البصيرة. انظر قبل 5 سنوات شيخ الإسلام، قبل 5 سنوات أصبح اليوم عندنا الزنديق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي كنا نرى شيخا للإسلام قبل 5 سنوات اليوم كيف نراه؟ نرى الناس إما قسيس وإما إبليس، لا ننظر ببصيرة، اضطرابات وراء اضطرابات، ظلمات وراء ظلمات، ورطات وراء ورطات. سبب والله السبب الخلق، السجية، البصيرة، الفهم عن الله ورسوله، فهم الشرع الصحيح. من نم لك نم عليك، من غال فيك مدحا غال فيك قدحا. الخروج عن الصراط المستقيم يمنى يولد الخروج عن الصراط المستقيم يسرى. إذا بقيت في الصراط المستقيم أنت معافى من هذه الإشكالات. والإخوة وطلبة العلم تضيع أوقاتهم وتصرف طاقاتهم ويقعون في حيص بيص ويحتارون ماذا يفعلون، حتى أن بعض من يعمل عقله ورأيه يكاد أن يدخل عليه إبليس ظنه فيشككه في سلامة المنهج وفي سلامة الأصل. كذاك الأحمق الذي رأى بيتا يستخدم بالزنا فقرر ألا يسكن بيتا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نحن بحاجة أن نسقل معادننا، المعادن متفاوتة، الرحمة لهذه الأمة إذا كان الصادقون والعلماء الربانيون هم خيار هذه الأمة، والويل لهذه الأمة إذا كان علماؤها هم شر هذه الأمة. من شر اليهود والنصارى؟ من علماؤها. ومن خير هذه الأمة؟ علماؤها. بل قيمة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم تساوي موقع علماء هذه الأمة في هذه الأمة. لكن إذا كان، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، الناس معادن. إذا الناس متى طلب العلم الفضلاء والكبراء أصحاب السجايا الطاهرة، أصحاب الهمم العالية، وأصحاب النفوس الطويلة الكبيرة، فالسعادة والهناء لهذه الأمة. ربيعة الرأي وجده بعض تلاميذه ذات مرة لافا رأسه بثوبه يبكي حتى سمع صوت بكائه، فقيل له لم تبكي؟ فقال: أبكي من ثلاث: رياء ظاهر، وشهوة خفية، وانظر إلى الناس عند العلماء، انظر من يحضر دروس العلماء. لما نظرت إلى حال من ينظر من يحضر دروس العلماء بكيت. الذي يحضر دروس العلماء هم الكمل الذي يقدم على العلم، الكمل من الخلق، ليس أراد للخلق، حاشاكم حاشاكم. أرجو الله أن أكون وإياكم ممن اختارهم الله واصطفاهم لنصرة دينه ونشر سنة نبيه، وأن يحمل هذه الأمانة بصدق وحزم وعزم، وأن لا يكون له غرض ولا عرض ولا مطمع في الدنيا. كان سفيان وغيره لما يرى أراذل الخلق يقبلون على العلم يبكي، يقول: أين الرفعاء من الناس؟ أين المعالم المعروفة عند العرب؟ ومع هذا فإن لله سنة. في زمن التابعين لما كان الموالي والعبيد هم الذين أتقنوا العلم رفعهم الله وخفض الأسياد والكبراء. الناس معالم، الدليل الحديث يدل أيضا على أن الفقه هو الذي يمد الخلق بالمادة بالغذاء حتى يقع فيه نماء. الحديث الآخر ما أخرجه مسلم وأبو داود وعند أبي داود زيادة صحيحة، احتجت لأن أذكر تخريج أبي داود مع مسلم، وإلا فمسلم يكفي في حال عدم وجود الزيادة. أخرج مسلم في قصة طويلة قوم من ربيعة من عبد قيس كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مضر، أسلموا وكانوا يعيشون في الإحساء والبحرين في الجهة الشرقية المدينة النبوية، حتى أن النبي قال صلى الله عليه وسلم عن عبد القيس كما في صحيح ابن حبان قال: خير من أتاكم من المشرق عبد قيس، أو قال: أهل البحرين، خير أهل المشرق البحرين. صلى الله عليه وسلم يحفظ البحرين وتبقى سنة، ويبقى السنة تبقى السنة قائمة فيها، وأن يطهرها من كيد الروافض. أقول جاء وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن بيننا وبينك مضر، ولا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، إلا في الأشهر الحرم، العرب لا تقاتل في الأشهر الحرم، وجئناك نسألك وسألوه عن مسائل. الشاهد من القصة كان معهم شاب، والشاب اسمه المنذر بن عائل، استقر به المقام في البصرة ومات في البصرة، وهو أصلا من ربيعة من عبد قيس، ربيعة فخذ من قبيلة عبد قيس. لما وصل الناس للمدينة، لما وصل وفد عبد قيس للمدينة هرع الناس إلى المسجد يركضون ليكحلوا أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبوا في المسير وكانت مضر وبينهم وبينهم عداوة، إلا أن هذا الشاب منذر بن عائل تمهل فربط ناقته واغتسل ولبس أجمل ثيابه وتطيب، ثم دخل على رسول الله فأراد أن يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حال، على أحسن منظر، على أطيب رائحة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هش له وبش وفرح بصميمه، فقال له صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. في رواية أبي داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. في رواية أبي داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الزيادة التي عند أبي داود هي التي تعنينا الآن، زيادة أبي داود، زيادة أبي داود. قال هذا الشاب، قال المنذر: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم جبلا الله عليهما؟ الحلم الأنا، أنا أتخلق بهما أم جبلا الله عليهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دل الله جبلك عليهما. فقال الشاب: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دل الحديث بمنطوقه على أن فطرة الناس تختلف من شخص لشخص. بعض الناس في طبعه الرعونة والعجلة تجده أهوج، وبعض الناس في طبعه الحلم والرزانة والسكينة والوقار وعدم العجلة. قال: أنا أتخلق بهما أم جبلا الله عليهما؟ قال له صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فإذا الناس تفاوتوا، بعض الناس الحلم عنده يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، بعض الناس الحلم عنده يتلذذ به، طبع فيه، كما أن الناس في سائر السجايا والأخلاق متفاوتة، هذا يسبق ذاك في شيء وهذا يسبق هذا في شيء وهكذا. لذا علماؤنا يقولون: طالب العلم ما ينبغي أن يقتصر على شيخ واحد، طالب العلم ينبغي أن يأخذ عن شيوخ كثر. لماذا؟ حتى يأخذ عن كل واحد أحسن خلق عنده، فتجتمع عنده الأخلاق الحميدة. اليوم نجد آفات عند بعض طلبة العلم، نجد اليوم في بعض البلاد ويا للأسف أصبحت ظاهرة تكاد لا تنفك عن بلد، أن كل مجموعة من الطلبة حول الشيخ مثل شلة، يتطبعون بأخلاقه الحسنة والسيئة. ما الذي يلجئك لا تأخذ إلا من واحد؟ خذ عن سائر المشايخ، خذ عن جميع الناس، وخذ من كل واحد أحسن ما عنده علما وخلقا، واحذر الخلق السيء في كل واحد. وكما كان يقول بعض السلف: لا يمنعنكم سوء ما عندنا أن تأخذوا أحسن ما عندنا. سوء ما عندنا من خلق لا يمنعكم أن تأخذوا أحسن ما عندنا من علم. فالذي يريد أن يطلب العلم لله وأن يتقرب به لله هذه الظواهر لا تكون، هذه الظواهر لا تكون. لا يمكن أن تحصر النجاة بقراءة كتاب أو باتباع شخص أو بزيارة إنسان. والله من لم يزر فلان ليس بناج، من فلان؟ هذا خطأ شنيع وفظيع، وبين الحين والحين يتداول مثله وما هو على وزانه إن لم يكن مثله بألفاظه فهو على وزانه بمعناه وفحواه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثالث أخرجه أبو داود وهو صحيح، أخرجه في باب القدر، أسنده إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود. الناس متفاوتون في إيش؟ في ألوانهم، في أشكالهم. لماذا؟ لأن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك منهم ما بين بين كحالنا. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب. كما أن منهم الأرض فيها مواطن سهلة وفيها مواطن صعبة، والمراد بالحزون الخشونة والصعوبة. فالناس كما أنهم يتفاوتون في ألوانهم وطبائعهم، فإنهم كذلك يتفاوتون في أخلاقهم واستعدادهم، فمنهم السهل ومنهم الحزن أي الخشن الصعب، كما أن من الأرض فيها ما هو صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم الخبيث والطيب، بعض نفوس طيبة تحمل الكلام على أحسن محامله، وبعض النفوس خبيثة تحمل الكلام على أسوأ محامله. الذي تدبر القرآن وودي في الحقيقة لما شرحنا صفات اليهود، من حيث لا أشعر كنت دائما تقفز إلي موقفا من مواقف الصحابة، كل خصلة من خصال اليهود يذكر مقابلها من حيث لا تشعر ما يناقضها من صنيع الصحابة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الطيب يقابل الخبيث. لو عرضت أخلاق اليهود ثم يعرض ما يقابلها من أخلاق الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المجمل، هذا الكلام العام المجمل يبين بتفصيل. لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الصحابي لما سمع الآية خرج من أحسن ما يملك، الآيات هي هذا طيب هذا خبيث، هذا حملها محمل وذاك حملها محمل. فالناس معالم، الناس معالم، ولذا الشرع يحتاج إلى نفوس طيبة تحمله حتى تفهم عن الله مرادة. النفس الخبيثة لا يمكن أن تفهم كتاب الله فهما صحيحا، لا يمكن أن تفهم حديث رسول الله فهما صحيحا، لا يمكن. إذا الإنسان ما زكى نفسه وجلس يعلم الناس، غاش لنفسه، غاش لدينه، غاش لنبيه. الأمر ليس بسهل. فالنفس الطيبة هي التي عندها الاستعداد لأن تعمل بما تعلم، أن تصبر، أن تتمثل ما ترشد إليه. بلا شك أن الناس معادل، لكن هنالك مؤثرات في الأخلاق كثيرة، وعلماء المسلمون كانت تجمع كلمتهم على أن الأخلاق تكتسب، هنالك قابلية لهذه السجية أن تكتسب الأخلاق الحسنة. قلنا الخلق تقدير وإيش وملوسة، فالشيء الملس صعب أن تسيطر عليه، لكن إن أحكمته فإنك تستطيع أن تسيطر عليه. فالمؤثرات على الأخلاق وقابلية الإنسان للأخلاق سيكون إن شاء الله تعالى موضع درسنا القادم. وفي الحصة الثانية من يوم السبت بين المغرب والعشاء نجيب على الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.